سادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأولى حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة في عامها 11، حيث يتجدد يعني الموعد مع هذه المناظرة كلمة سواء في موسمها 11 كما قدمت. وموضوع مناظرة هذا العام: لماذا احتاجت الأمة إلى معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل عليه؟ هذا هو موضوع بحثنا الرئيس في هذا الشهر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بخير وأمن وأمان ويمن وبركة وسلام. نرحب بضيفنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصابي، العالم اليمني البارز. حياكم الله بارز. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. حياكم الله. الله يحييك سلام. كذلك نرحب بضيوفنا من الطرف الشيعي عبر الهاتف، الشيخ صادق التميمي الباحث الشيعي الاثنى عشري من إيران. لك التحية شيخ صادق. شيخ صادق معنا؟ طيب، كذلك نرحب بالضيف الآخر عبر سكايب، الشيخ علي الساري الباحث الشيعي الاثنى عشري أيضا من إيران. شيخ علي بنرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، رمضان كريم، وأهني جميع الأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر المبارك. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. موضوع الله يحفظك شيخ علي. إلى أن ينضم إلينا الشيخ، طيب الشيخ صادق برحب بك، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. هل تسمعنا جيدا؟ يعني الصوت في مشكلة عموما. يعني تحرك كده قليلا شيخ صادق عشان شبكة الاتصال تكون يعني جيدة عن هذا. مشاهدي الكرام، يعني العصمة هي من لوازم الإمامة عند الشيعة، فلا إمامة بدون عصمة ولا عصمة بدون إمامة. نتحدث، نضرب مثلين عن منزلة العصمة عند الشيعة. هذا الأصل أو الأساس من ضروريات العقيدة الإمامية، إنه الشرط الذي لا تصح الإمامة إلا به، والركن الذي لا تقوم إلا عليه، إذ لا إمامية بلا إمامة ولا إمامة بلا عصمة. فالعصمة هي الأساس الذي يقوم عليه الأصل الأعظم لدى الإمامية، وبه سموا ألا وهو الإمامة. يروي الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما جاء به علي آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه. المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 196. وقال ابن بابويه القمي: ومن نفى عنهم الأئمة، أي الأئمة، العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. هذا في اعتقادات الصدوق صفحة 180. وإذا كانت العصمة بهذه المنزلة من الدين، فلا بد أن تكون قد وردت في القرآن الكريم وثبتت بالآيات القرآنية الصريحة القاطعة، كصراحة الآيات التي ثبتت بها النبوة والأنبياء عموما، ونبوءة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وغيرها من أصول الدين وأساسياته الاعتقادية أو العملية كالصلاة مثلا. وهنا نحتاج إلى نوعين من ضيوفي الكرام من الآيات: أولا آيات صريحة في إثبات العصمة عموما، ثانيا آيات أخرى صريحة في عصمة علي وأحد عشر آخرين خصوصا. والدليل العام لا يغني عن الدليل الخاص، لأن إثبات العصمة عموما لا يمنح الحجة للإثنى عشرية دون غيرهم من الإمامية كالإسماعيلية مثلا، الذين يعتقدون بعصمة آخرين غير أئمة الإثنى عشرية. إن الدليل العام تتساوى فيه جميع الفرق الإمامية، فلا بد لكل فرقة من دليل قرآني خاص على عصمة أئمتها حصرا. وهذا الدليل القرآني الذي نطالب به ضيوفي الكرام في بداية هذه المناظرة. لعلكم سمعتم ضيفي الكريمين الشيخ صادق الشيخ علي الساري لك الكلمة شيخ خالد في بداية هذه الحلقة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. في هذه السنة في رمضان يعني اقترحنا ما يحتاجه المسلمون، وهو هل الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا المعصوم الذي تدعيه الشيعة أم لا؟ فإذا كان الناس محتاجون إلى هذا المعصوم، ما هي حاجتهم إليه في أي مجال من المجالات؟ يحتاج الناس إلى هذا المعصوم، فالمطلوب من الشيعة تواصلنا معهم ليأتوا ليعطونا ما هي حاجة الناس إلى المعصوم، فالكرة في ملعبهم. هم يعني كون يقيم الأدلة على وجود معصوم هذا لا يعنينا في الموضوع، لكن الذي نحتاجه في رمضان هذا هو ما هي حاجتنا إليه. يعني سأضرب مثال يكون واضح جدا، الوضوح هو مثلا عندنا الآن الجنة والهداية، هذه غاية ما يبحثها الناس. هل يمكن وصول إلى الهداية والجنة بدون المعصوم؟ إذا كان يمكن أن أصل إلى الهداية والجنة بدون طريق المعصوم، إذا لا حاجة للمعصوم. وإذا كان لا يمكن الوصول إلى الهداية وإلى الجنة إلا من طريق المعصوم، إذا لا يمكن للناس كلهم أن يهتدوا ولا أن يدخلوا الجنة إلا من طريق المعصوم. إذا سؤالنا، هل نحن نحتاج إليه حاجة ضرورية بحيث لا يمكن أن يكون هناك طريق آخر للهداية ولا للوصول إلى الجنة إلا من طريق المعصوم أم لا؟ أم هناك طرق أخرى للوصول إلى الهداية والجنة من غير طريق المعصوم؟ إذا بهذه الطريقة نحن نريد أن نعرف هذه المنزلة، وهناك أسئلة، لكن أريد الشيعة أن يأتوا يبينوا لنا هم الآن قبل كل شيء ما هي الحاجة لوجود المعصوم. هذه التي نريد، ده سؤال لنبدأ به. ما هي الحاجة؟ هل الأمة تحتاجه؟ كونه يقيم الأدلة مثلا على أن فاطمة معصومة لكن لست بحاجة إليها أن تنقل لي الدين أو تحكم، هذا لا يعنيني في شيء، كونها عصمت يعني خير وبركة، اللهم لا حسد. طب لو قلنا كون علي بن أبي طالب عصم، لكن يمكن أن أتلقى الدين من طريق أبي بكر الصديق ومن عمر ومن أبي جابر، فكونهم عصم اسمة شرفية لا يهمني بشيء، يهمني هل أنا يمكن أن أدخل الجنة؟ لا تقصد فائدة هذه العصمة عمليا، تطبيق هذه العصمة، حاجة هل استفاد الناس منها؟ هل احتاجوا إليها وبالتالي استفادوا منها؟ الفائدة تنقسم إلى قسمين، فائدة هي ضرورية، يعني لا تستقيم الهداية ولا دخول الجنة إلا بها، هذه هي التي نسأل عنها. فائدة كمالية يمكن أن أستغني عنها، هل يمكن أن يستغني الناس عن المعصوم بعد النبي؟ ولهذا سؤالي بعد النبي، ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ده سؤالك لنوجهه لضيوفنا الكرام. نعم. طيب شيخ صادق، نبدأ بك إن شاء الله إذا كنت جاهزا معنا. ما هي حاجة الناس إلى وجود معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبوة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الله صل على محمد وآل بيته الطيبين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله. لا الصوت يعني شيخ صادق لو سمحت، الشيخ ليس لا يصلنا جيدا من المصدر، عفوا. يعني ننتقل الى الشيخ علي الساري الى ان يتم التواصل معك بوسيله اخرى يكون الصوت انقى. يعني شيخ علي، سؤالنا في بدايه هذه الحلقات من كلمه سواء، يعني ما هي حاجه الناس الى المعصوم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البداية أريد أطرح سؤال بسيط قبل لا ندخل بالموضوع وكل التفاصيل، هل تسمحوا لي أطرح السؤال ولا لا؟ تفضل. كم عام أنتم من نشأتم هذه القناة؟ أريد أعرف. 11 عام. 11 عام، أحسن، جزاك الله خيرا. إلى الآن كم مناظر شيعي، كم شيخ شيعي، كم باحث شيعي أضفتموه أو اتصلتوا عليه اتصال هاتفي وحاورتوه؟ أريد أعرف يقارب كم نفر؟ بالعشرات. أحسنت، رحم الله والديك. هل إلا الآن خلال هذه 11 عام هل سمحتم الطرف الشيعي هو الذي يطرح موضوع للحوار؟ أنتم أصحاب الدعوة، فبالتالي نحن نناقشكم فيما ادعيتم من أصول ليس متفق عليها بين الأمة كلها. حبيبي الغالي أنا بس يا شيخ يا شيخ علي لو سمحت احنا سالنا حبيبي. سؤال مع الشيخ الوصابي انت الان تقول هل سمحتم مسموح لك خلال 30 يوم كل يوم اطرح ما شئت من الاسئله يعني وقل ما شئت ويعني اقترح ما تريد لكن احنا دلوقتي مشكلتنا ان هذه الاصول التي نناقشكم فيها هي اصول قد يعني اقترحتموها او ادعيتموها في على الاسلام واضفتم الى اصول الاسلام المتفق عليها بين الامه سواء اصول اعتقاد او اصول العباده او اصول التشريع ثم نحن نناقشكم في هذه الاصول فانتم اصحاب الدعوه فانتم الذين تتلقون الاسئله حتى ننضم اليكم او نصحح مساركم تفضل طيب انا اقول لك يا حبيب الغالي ان شاء الله تعالى من بعد ما اجبت على سؤالي ان شاء الله تعالى ندخل بكل تفاصيل الموضوع اللي انتم طرحتموه تفضل زين السؤال اللي وجهته لكم لماذا أنتم تطرحون مواضيع للحوار ولم تسمحوا للشيع هم الذين يطرحون مواضيع للحوار ما, طيب. هو ما هو أساس الخلاف بيننا وبينكم أليس هي الإمامة والعصمة لا ما هو إذن ما هو أحسنت رحمه الله وليه. أيوة السؤال هي القضية ما هو أساس الخلاف بيننا وبينكم ليس فقط الإمامة طيب سؤال وليس العصمه جيد لا خليك معي طب خليني اسمع شيخ تفضل يا شيخ علي تفضل ها اجب عليك حبيب الغالي بيننا وبينكم اسلامنا واسلامكم تختلف ممتاز احسن نبدا من البدايه نحن ناتي باسلامنا وانتم تاتون باسلامكم من نقل الدين من نقل هذا الاسلام هذا لب الموضوع هذه السنة هذا لب الموضوع الآن الذي نريده لو أن شخصا غير معصوم نقل السنة ونقل القرآن هل نقله صحيح أم لا رجع إلى نفس الموضوع الذي طلبناه نحن أحسنت رحم الله والديك أيضا السؤال هو هل يمكن للشخص أن ينقل الدين غير المعصوم ويكون الدين صحيحا ليس هذا موضوع بعد إذنك شيخ خالد لو سمعت يا شيخ علي انا عندي موضوع مقترح وهو الإمامة من لوازمها العصمة لا عصمة بدون إمامة ولا إمامة بدون عصمة الآن نحن نناقش هذه العصمة كأصل قام التكفير عليه ومن أنكر عصمة الأئمة الاثنى عشر فهو خارج ملة الإسلام وقد كفر كما قال الصدوق في الاعتقادات وكما قال الكليني فقد كفر بما أنزل على محمد هذه العصمة التي رتبتموها على الركن الركين للتشيع وهي الإمامة هل الناس يعني في حاجة إليها وكيف استفادوا منها هذا موضوع المناظرة هذا العام يعني أنتم قلتم إمامة والإمامة لابد أن تكون معصومة عشان ما خدش إلا عن هذا الإمام الذي هو معصوم وبالتالي الذي هو حق ويلغي كل العقول ويلغي كل العلماء ويلغي كل الدنيا تمام سلمنا جدلا ما يعني طبق لي هذه العصمة عمليا وواقعيا مش ده المقصود يا شيخ خالد من كلامك ما نحتاجه السؤال ايش حاجتنا اليه بس هو ده هل نحتاجه في نقل القرآن إنما في تفسير أنا موضوعي القرآن في الحكم بالقرآن انا موضوعي مش احنا مين بيطرح الاسئلة موضوعي انكم ادعيتم اصلا في الاسلام اسمه الامامة بناء على هذا الأصل رتبتم عليه أصول أخرى وخرجتم باقي 1,700,000,000 مسلم من الإسلام هذا الذي نناقشكم فيه ما هي حاجة الناس إلى المعصوم وهل أنتم أخذتم بهذا الأصل وطبقتموه عمليا في التشيع تفضل انتهيت؟ نعم الحمد لله والشكر أنت من بداية الكلام اللي تكلمت إلى الآن أنا ما قاطعتك صح ولا لا؟ نعم أحسن جزاك الله خيرا وإذا أنا تكلمت كلام أرجوكم لا تقاطعوني تفضل حبيبي الغالي قلت لكم إسلامنا مع إسلامكم يختلف طيب السؤال اللي أنتم طرحتموه هذا موجه فقط للشيعة نعم وهذا ليس من الإنصاف اللي أنتم تطرحون الأسئلة ومن بعد ما أجبناكم تطرحون في هذه الأسئلة عدة شبهات وعدة أسئلة أخرى ونحن فقط نجيب على أسئلتكم وعلى شبهاتكم هذا ليس من الإنصاف وليس من العدالة طب ما هو الإنصاف بالنسبة لك يا شيخ تفضل قل لنا الإنصاف تفضل أحسن. الموضوع نبدأ كلش من البداية، من نقل الدين؟ من نقل القرآن والسنة؟ عندكم وعندنا، من عندكم؟ أنتم اللي تدعون عندكم الكتب الصحاح التسعة وأضافوا على هذا القرآن. لا الصحاح عندنا ستة وليس تسعة، تفضل. طيب ستة وإلا تسعة لا فرق بينهما. أنتم ادعيتم عندكم كتب صحاح، ليس كذلك؟ تفضل. إن كان كتاب واحد وإن كان ستة وإن كان تسعة وإن كان أكبر أو أقل، نحن نبدأ منكم، أنتم اللي تدعون عندكم الكتب الصحاح وعندكم القرآن، وكل ما في هذه كتبكم الصحاح كل ما فيها روى صحيح بأسناد صحيحة، صح ولا لا؟ طيب من نقل لكم الدين ومن نقل لكم هذا القرآن وهذه السنة النبوية من عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن شاء الله تعالى انتهينا من عندكم راح نجي على إسلام التشيع وكيف وصل الإسلام التشيع إلى زمن ليست الحالي. المشكلة أخي علي هنا من نقل لنا ومن نقل لكم، المشكلة إذا كان لا يشترط المعصوم فيجوز النقل حتى عن زرارة بن أعين وأبي الخطاب عندكم ما دام كان مستقيم وأبو بصير. المشكلة هي هل يشترط أن ينقل الدين معصوم أو لا؟ بعد ذلك إذا سقط شرط العصمة بعد ذلك يأتي سؤالك. إذا كان لا يشترط، لحظة، لا ليست المشكلة من نقل لنا ومن نقل لكم، أنتم تقولون، أنا أضرب لك مثال، أنا سأسألك سؤال ومن خلال السؤال يتضح. أنا سأسألك سؤال يا علي، يا علي، لو كان علي بن أبي طالب غير معصوم وله كل الفضائل ونقل الدين هل يصح نقله؟ تفضل يا شيخ. لو كان علي بن أبي طالب ليس معصوما ونقل لنا الدين هل يصح نقله أم لا؟ أنت لماذا تريد أن تلقي سؤالك وشبهاتك لجل أنا أرد عليك؟ أنا شوف السؤال، لو كان علي بن أبي طالب له كل الفضائل ولكن ليس معصوما ونقل الدين هل يصح نقله أو لا؟ نعم يصح. إذن لا إذن بطلت العصمة ولسنا محتاجين إليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. ونقل الأئمة طبقا لإجابتك بعد إذنك شيخ علي، بعد إذنك، وطبقا لإجابتك نقل الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وباقي الرواة نقل صحيح، طالما أن الإمام علي وافقت أنه ليس معصوما مثلا ونقل الدين ونأخذ عنه الدين، ونحن نأخذ على الإمام علي 1582 حديث في كتب الصحاح عندنا. طيب حضر نفسك إلى الإجابة دون لف أو دوران، إذا أردت أن تمتنع عن الإجابة للسؤال الذي طرحه الشيخ الوصابي وهو يعني فائدة الناس أو كيف استفاد الناس من العصمة أو ما هي حاجة الناس إلى المعصوم، حضر نفسك، نعود إلى الشيخ صادق التميمي، عاد إلينا شيخ صادق. سؤالنا ما هي حاجة الناس إلى المعصوم؟ هناك أصل في التشيع وهو الإمامة مرتب عليها عصمة هذا الإمام، يعني هذا الإمام على قدره وعلى شأنه ووصل إلى مراتب عليا لأنه معصوم. طيب هنا الآن نحن نقول نتحدث عن عصمة هذا الإمام، ما هي حاجة الناس إلى هذا المعصوم أو إلى هذه العصمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل ننتظر إجابة منك شيخ صادق. واضح الصوت؟ صوتي واضح؟ واضح. نعم صوتك واضح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد رسول الله ومن والاه ومن تولاه من آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. وعليكم السلام. شكرا جزيلا لمدير القناة محمد صابر وأيضا من شيخ خالد الوصابي على استقبالي لهذه المناظرة. أهلا وسهلا ومرحبا. واضح صوتي؟ نعم واضح واضح، تفضل. يحفظكم الله إن شاء الله، وأنه نبارك لكم شهر رمضان الكريم المبارك، قبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر. إذن أنتم لغيتم موضوعين، الإمامة والعصمة، ما هو وجوب الإمام المعصوم بعد النبي صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين؟ فإذن يجب عليكم في البداية تعرفون لنا العصمة أو تعرفون لنا الإمامة بمعتقدكم حتى نعرف كيف نلزمكم بما أنتم تلزموننا. بارك الله وفقكم الله، هداكم الله وهدانا إياكم، نحن في انتظار تعريفكم. تعريف إيه؟ ما هي العصمة؟ تعريف إيه يا شيخ؟ تفضل. تعريف للإمامة أو للعصمة، أنتم الآن تسألون وتقولون ما هو وجوب الإمام المعصوم بعد النبي صلوات الله عليه وآله الطاهرين. إذن نحن نريد أن نرد عليكم ونتابعكم بما أنتم. لا لا، يبدو شيخ صادق أنك لم تفهم سؤالي. نحن لم نقل بوجوب الإمام المعصوم بعد النبي، نحن قلنا أنكم افترضتم أصلا في دين الإسلام اسم الإمامة، هذه الإمامة لابد وأن تكون معصومة، لأن لا يؤخذ الدين إلا من هؤلاء المعصومين. فالسؤال، ما هي حاجة الناس إلى العصمة أو إلى المعصوم بعد وفاة النبي؟ هذا ديننا ومعتقدنا ونحن أعلم بذلك. طيب ممتاز، أثبت لنا. خلاص، قل لنا ما هي حاجة الناس إلى معصوم بعد وفاة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده سؤالنا. تفضل يا شيخ صادق. فأعطونا تعريف الإمامة حتى بعد ذلك. ليس موضوع الإمامة يا شيخ، يا شيخ إن الزملاء عرضوا عليك موضوع المناظرة وقد وافقت على الانضمام إلينا أنت والشيخ علي الساري لو سمحت. يعني ما الذي يرجعنا إلى الإمامة؟ إحنا قلنا خلاص الإمامة خدناها في 10 سنوات مضت، الآن موضوعنا عصمة الإمام، لأن الإمام لا يكون إلا معصوما، ولا تصلح الإمامة إلا بالعصمة، ولا العصمة ولا الإمام إلا إذا كان معصوما. الآن نريد سؤالا هاما وجوهريا، يعني بعد لو أنت عايز تقول أدلة المعصوم وكيف عصم وغير ذلك ما فيش مشكلة، لكن الشيخ ركز على سؤال مهم وصلكم قبل المناظرة، وهو ما هي حاجة الناس إلى هذا المعصوم أو إلى العصمة التي دعيتموها كأصل لإمامتكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. هذا واجب علينا، وقلنا لك إن شاء الله بإذن الله نبين لك ما هو وجوب إمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاهرين. لكن في البداية يجب عليك أن تعرف لنا الإمام ما هو مصطلح لغوي أو يا صادق، يا أيها الفاضل، يا أيها الفاضل، يا أخي صادق، يا صادق، يا صادق، اسمعني، عرف لنا، اثبت لنا حاجتنا إلى المعصوم بأي مقياس من مقياس العصمة، كبيرة، صغيرة، أسمول، إكس لارج، يعني بأي معصوم تريد تقول نحن محتاجون إلى معصوم بأي مواصفات. نحن الآن لسنا في مناقشات مواصفات المعصوم، هل نحتاج إلى معصوم إكس لارج أو معصوم أسمول أو أي مقياس؟ قل لنا نحن نحتاج معصوم مواصفاته كذا لسبب كذا. هذا السؤال مطروح، ما هي حاجة الأمة إلى المعصوم؟ تفضل. نحن نرد عليك، ونجيب عليك. تفضل. إن وجوب إمام المعصوم مفترض طاعة بعد رسول الله من الواجبات، ولا تفضل. دين لمن لا يعتقد بالإمام أو لا يؤمن بالإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاهرين. ممتاز. الآن نريد منك تعريف العصمة أو تعريف الإمامة حتى نلزمك بما تلتزم، بارك الله وفق الله إن شاء الله. شكرا. يعني تقول لا دين لمن لا يؤمن بعصمة الإمام؟ نعم، لا دين من الذي لا يؤمن بالإمامة. هذا بعد ذلك نحن نأتيك إن شاء الله ونوضح لك، يعني كيف لا يكون هناك مؤمناً مسلماً من لا يؤمن بالإمام المعصوم. طيب الآن نريد، شوف أخي الحبيب، الشيعة يرون أن من لم يؤمن بعصمة النبي فهو مسلم مؤمن وشيعي لا يخرج. كيف بيقول لي لا يؤمن بعصمة الإمام هذا كافر وليس مؤمن وخارج عن دين الإسلام؟ هذا كتاب اسمه فرائد الأصول لمرتضى الأنصاري، وهو من علمائهم الكبار، وهذا من كبير الأصوليين. هذا كتاب مرتضى الأنصاري يقول، هو يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ويكفي، هذا المجلد رقم 1، يقول صفحة 378، ويكفي في معرفة النبي معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به والتصديق بنبوته وصدقه، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته، ليس ضروري حتى عصمة النبي. كيف يقول لي لو لم نؤمن بعصمة الإمام؟ ثم يقول ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم، وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان الذي سبق في النبي. كيف يقول لي هذا الكلام؟ والشيعة في القرون الثلاثة ما كانوا يعتقدون على أن الأئمة أصلا معصومين. هذا كتاب اسمه جعفر الشاخوري ينقل عن الشهيد الثاني، هذا كتاب مرجعية المرحلة وغبار التغيير لجعفر الشاخوري من طلاب محمد حسين فضل الله، ينقل هنا نصا عن الشهيد الثاني، قال ولماذا لم يهاجم الشهيد الثاني الذي احتمل كما في رسالة الإيمان والكفر تحفة الغريل السيد الاكتفاء بالإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفضل طاعتهم، وإن خلى التصديق بالعصمة عن الخطأ وادعى أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقاد العصمة فيهم. طب عايز تقول يعني في النهاية بس عشان بس يوصل الشيء، ويقول على أنه من لم يؤمن بعصمتهم فكافر كما قال. أصدق في علماء قالوا بغير هذا القول، حتى النبي لو لم تؤمن بعصمته فلست كافرا، وهذا كلام باطل. طيب شيخ صادق لو سمحت عشان بس نوصل ما يبقاش حوار الطرشان كما يقال ونصل إلى كلمة سواء، الشيخ أو أنتم قلتم بإمامة، خلاص الإمامة انتهينا ناقشناها في 9 سنوات 10 سنوات مضت، يعني في أصل لابد وأن يكون متوفر في الإمام ولا يصح إمامته إلا به وهو العصمة. هذا الأصل أو هذه العصمة، الشيخ بيسألك سؤال أنت والشيخ علي الساري، ما فائدة المعصوم وحاجة الناس إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم كشيعة تستفيدون من هذا المعصوم وتحتاجون إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده سؤالنا، يعني سؤال في لب الدين الشيعي. تفضل حبيبي. تفضل. واضح صوتي واضح؟ واضح وأنا أسمعك جيدا. الصوت متصل؟ متصل. تفضل. طيب بارك الله وفقكم الله إن شاء الله. الآن ما أعرف أنا كيف أنتم تحتجون وكيف تجعلون أنفسكم محاورين ومناظرين، فإذا إذا أنا أريد أناظر ليهودي فالواجب علي أن ألزمه بمعتقده من أستدل من التوراة، فأنتم الآن تطالبوننا حول الإمام المعصوم كيف وجوبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاهرين، ولم تعرفون لنا ما معنى الإمام. ليس هذا سؤالنا يا شيخ صادق، أنا لم نطالبك بكيف أوجبتم على أنفسكم الإمام المعصوم بعد النبي، ليس هذا سؤالنا، إحنا تعدينا المرحلة دي يا شيخ صادق. خلاص أنتم قلتم بهذا الإمام ووجوبه وهم مبدؤون بالإمام علي منتهين بمهديكم وغير ذلك، في هذه الإمامة شرط لصحتها أن يكون الإمام معصوما بعد النبي، اسمع، معصوما بعد النبي. نقاشنا هذا العام حاجة الناس إلى عصمة أحد أو شخص أيا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده سؤالنا ولب سؤالنا، ما ترجعناش درجة 10 درجات لورا في 10 سنوات فاتت ناقشنا فيها الإمامة ووجوب تنصيب الإمام واللطف الإلهي وغير ذلك. لا خلاص عدينا المراحل دي، احنا عرفنا انكم شيعة إمامية وشيعة إثنى عشرية وغير ذلك، في أصل افترضتموه وميزة وصفة ويعني أمر لا يكون الإمام إماما ولا ينصب إماما إلا إذا توفر فيه هذا الشرط هو العصمة. طيب هنا ما هي حاجة الأمة، حاجة الناس، حاجة الشيعة أنفسهم إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المعصوم الأول صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. صوتي واضح متصل يا أخي؟ خلاص بقى دعك من الصوت وغير ذلك، نسمعك جيدا، لو لم نسمعك سأقول لك صوتك غير مسموع. تفضل. استمع جيدا يا سماحة الأستاذ محمد صابر. تفضل. فأي سؤال الذي تطرحه سوف أجيب عليه، لو تطرح 100 أسئلة لا أستهم بذلك، لكن أريد ألزمك بما تلزمني، أريد أتابعك بما أنت تؤول من قول الله وتفسر وتعتقد، فلا يجوز لي أن أثبت معتقدي على مباني عليك أنت، فأنا أريد ألزمك بما تلتزم. بارك الله وفق الله إن شاء الله. نحن انظر كيف أرد وأجيب عليك واضح صريح، نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد ونؤمن إن واجب ومن الواجبات إماما معصوم مفترض الطاعة منصب من قبل الله حتى لا يعصي الله بمعصيته ونكون نحن المطيعون له معصيين لله عز وجل، فواجب على إماما معصوم. فإذا عرف لنا العصمة بمعتقدك. جميل. إذا أنت قلت نحن الشيعة نعتقد بإمام معصوم وهو واجب علينا وواجب طاعته، نخلص من اعتقادك ودينك وعقيدتك الشيعية إلى سؤال الشيخ، ما هي حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي؟ إذن أنتم أصحاب الدعوة، لأن المسلمين 1.7 مليار مسلم لا يقولون بعصمة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين قلتم بعصمة أئمتكم. سؤالنا: ما هي حاجتكم إلى هذا المعصوم كشيعة أولا، ثم ما هي حاجة الناس جميعا من المسلمين 1.8 مليار مسلم إلى هذا المعصوم؟ ده سؤال الشيخ، تفضل. صوتي واضح؟ صوتك واضح، تفضل. صوتي متصل؟ نعم. تبارك الله فيك. الآن أنا كيف أريد أستدل وأعرف لك وأبين لك أن واجب من الواجبات أن يكون إماما معصوم؟ يعني ما عندك قرآن، ما عندك أدلة، لازم تستدل من السنة؟ استدل، استدل بأي دليل عقلي نقلي من القرآن. هذا القرآن موجود، شيء يقول الأمة تحتاج إلى معصوم، ليش أنت لازم تستدل من كتب السنة؟ مثلا ما وجد دليل من كتب السنة لحاجة المعصوم، إذا عجز عن الجواب. استدل، عندك قرآن، افتح آية يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا لازم يكون لكم معصوم بعد رسول الله، في آية تقول كذا. طيب نعود إلى الشيخ علي الساري إلى أن يفكر الشيخ صادق التميمي في يعني حاجة الإجابة عن السؤال في هذه المناظرة، اللي حاجة الناس، حاجة الشيعة أولا إلى هذا المعصوم، وحاجة الأمة كلها إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ علي تفضل، السؤال لك. السؤال موجه لي؟ نعم. لكن قبل لا أجيب على سؤالكم، لماذا لم تجيبون على سؤالي؟ يا شيخ بارك الله فيك، إن أخونا صادق التميمي قال إن الشيعة يعتقدون بالإمامة المعصومة وأنهم يتبعون هذا الإمام المعصوم ويدينون له بدين الإسلام، فكان سؤالنا منبثق من، ولا أنت بتعتقد غير ما يعتقد أخونا صادق؟ يعني أنت لا تعتقد حبيبي بإمام معصوم؟ تفضل. أنا أعتقد بإمام معصوم، لكن طيب. صادق يمثل حاجاتكم أنتم كشيعة إلى الإمام المعصوم. حلو حلو حلو، خلاص إحنا خدنا عقيدتكم، نحن لا نعتقد بهذا الإمام المعصوم، تفضل، لا نعتقد به. أنتم أصحاب الدعوة، فطالما أنك تعتقد بالإمام المعصوم من فضلك التزم بالإجابة على السؤال، وهو حاجتكم أنتم كشيعة إلى هذا الإمام المعصوم، ثم إلزامكم للأمة كلها باتباع هذا المعصوم، تفضل. طيب أنا أغير سؤالي قبل لا أجب على أسئلتكم اللي أنتم تطرحونها. أنتم ما هي الفائدة من نشأ كذا قناة وأضبط؟ ما سألناك عن فائدة القناة، فسألناك عن فائدة المعصوم. القناة ليست معصومة ولم نلزم الناس بها. ما قلنا من لم يؤمن بقناة صفا فهو كافر وإلى نار جهنم. لو قلنا هكذا تطرح علينا السؤال ما هي الحاجة إلى قناة صفا؟ أنتم قلتم من لم يؤمن بهذا الإمام المعصوم فلن يهتدي والقرآن لن يصح. يعني هو، شوف أنا ألخص لك فكرة الشيعة بخلاص. لا مش عايزك تلخص، مش عايزك تلخص. طيب. هو اللي جاوب. تفضل يا شيخ علي الساري بارك الله فيك، أجب عن سؤالنا. ما هي حاجتكم أنتم كشيعة إلى معصوم بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. أريد أعرف ما هي الغاية وما هو الهدف من طرح هذا. يا شيخ أنت مش عارف دينك، أنت مش عارف تطبق دينك يا شيخ علي. يعني أنت عندك إمام مفترض الطاعة معصوم، هل استفدت من عصمة هذا الإمام؟ ما هو الحاجة إلي يعني؟ ليش يحتاجه هو؟ ليش؟ تفضل. اترك ديني، ديني تركيا، قلت لك يا حبيب الغالي. إذن هو يعني دينك نتركه ما هو قائم على أدلة؟ هل تستطيع أن تثبت الآن أن الناس محتاجين إلى معصوم أو لا؟ سؤال. أنا جاهز. سؤال يا شيخ علي، يا شيخ علي، هل تستطيع أن تثبت من الكتاب أو العقل أو النقل أن الناس محتاجين إلى معصوم بعد رسول الله أو لا تستطيع؟ اختصارا يعني. أنا جاهز وأستطيع فضل. أن أثبت لك. الكرة في ملعبك، تفضل. طيب طيب طيب طيب طيب، أريد أطرح عليك سؤال. أنتم تريدون أدلة من القرآن على عصمة 12 معصومة؟ ما قلت لك على عصمة، لا لا، شوف شوف، عندنا ناس وعندنا معصوم. هذا المعصوم الآن لن نناقش الآن عن أدلة عصمته، خلاص هذا انتهينا منه. نناقش هل نحن محتاجون إلى هذا المعصوم وما نوع الحاجة. طيب فضل. ما هو الهدف وما هي الغاية من طرح هذا السؤال؟ أيوة، هل الناس ليسوا محتاجين المعصوم؟ قل لي وانتهت المناظرة وغلقنا قناة صفا. تمام حبيبي الغالي. ما هو هدفكم من طرح كذا سؤال؟ أنت قبل قليل أو أخوك الذي بجانبك قال من لم يؤمن بعصمة الإمام لن يصح دينه ولن يهتدي وهو غير مسلم. حبيبي الغالي، أنت لماذا من طابق الأول تقفز إلى طابق العاشر؟ يا شيخ نحن سنوات عديدة نناقش أدلة العصمة والإمامة، الآن نريد نعرف هل نحن محتاجون إليها؟ نفترض أن علي بن أبي طالب معصوم لكن الأمة ليست محتاجة إلى عصمته، ليس ضروري أن نناقش. لماذا نتعب أنفسنا سنوات كثيرة؟ أن نناقش هل معصوم أو غير معصوم. إذا كنا محتاجين إلى عصمته ناقشناها. إذا كنا لسنا محتاجين إلى عصمته يعني نقول اللهم لا حسد فليعصم علي بن أبي طالب لأن الأمة ليست محتاجة. هو قال قبل غريب لسانه قال لو نقل الدين عن غير لو كان علي بن أبي طالب غير معصوم ونقل هو الدين فالدين صحيح. إذن هو تخلى عن العصمة بنفسه. ما هو قال قبل قليل هكذا؟ نعم تفضل يا شيخ علي أجب عن السؤال لو سمحت. تفضل. أنا متى قلت بأن علي بن أبي طالب تخلى عن العصمة؟ قلت لك لو أن علي غير معصوم ونقل الدين من قبله هو هل يصح الدين؟ قلت نعم. بالضبط. وأنا قلت نعم لكن ما ذكرت لك التفاصيل. لا إذا رجع نفس الموضوع. هي نعم محتاجة بعد إذنك بعد إذنك. يا شيخ علي يا ساري يعني هي نعم محتاجة تفاصيل. طالما أجبت بنعم أو لا خلاص وصل الجواب. الآن أنا أقول لك قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة. كيفية طيب أكمل أكمل أكمل الآن أكمل أقم الصلاة يلا تفضل. طيب قال تبارك وتعالى أقم الصلاة كيف تقيم الصلاة؟ تفضل تفضل جاوب حبيب الغالي. طيب الآن أرجوكم أن لا تداخلون حينما أنا أتكلم. إذا أنتم عرب وتعرفون ثقافات العرب إذا رجل تكلم الباقي تسمعوا ما يقول لجل من بعد ما انتهى من الكلام الآخرين إذا كان عندهم كلام أو عندهم تعليق يعلقون. طيب تفضل. أحسن جزاك الله خير حبيب الغالي. كما في تعريف المناظرة في تعريف الحوار في تعريف النقاش يعني أخذ عطاء ليس كذلك؟ نعم أحسنت رحمه الله. نعم نحن اجتمعنا في هذه القناة وتواصلنا لجل شنو؟ لجل كلمة سواء ليس كذلك؟ بلى. أحسن جزاك الله خير. لماذا أنتم تختارون مواضيع اللي فقط أنتم تطرحون الأسئلة والشبهات ونحن فقط نجيب؟ يعني هذه شبهات؟ إذا كان نعم شبهات يا حلو له. لا لا, لا. حبيبي سؤال مجرد سؤال صار شبه. حبيبي الغالي الحوار يعني أخذ عطاء يعني البداية من البداية تبدأ نقطة نقطة. أنتم عليكم أن نبدأ من البداية. ما هي البداية؟ من نقل الدين القرآن والسنة دينكم وديننا. يا شيخ علي أنا سألتك بالسؤال سأعيده إليك. لو كان اسمع انظر إلى الصبورة أرجوك ارضو علي بن أبي طالب لو كان غير معصوم ثم نقل لنا الدين هل الدين صحيح أم غير صحيح؟ يلا تفضل. لا أقول لك أبو بكر ولا أقول لك لا لا أنا سؤالي السؤال المحدد لو كان علي بن أبي طالب نقل لنا الدين ولكنه غير معصوم هل نقله صحيح أم غير صحيح؟ حبيبي الغالي أترك كل هذا. علي بن أبي طالب لو كان غير معصوم ونقل لنا الدين هل يكون الدين صحيح أم غير صحيح؟ هو قال لك نعم قبل كده وبعد كده تراجع عن لأنه عرف لأنني قلت له إذا لا فائدة للعصمة فعرف أنه قد هدم مذهبه بنفسه فتراجع. طيب إذن يا شيخ علي إذن ليس عندك إجابة يعني حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الشيخ صادق للمرة الثالثة والسؤال حاجة الناس يا شيخ صادق يا تميمي إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أنك خرجت كل من لم يؤمن بهذا الإمام المعصوم من ملة الإسلام وقلت إن عقيدتنا هي يعني الإيمان بهذا الإمام المعصوم. طيب سؤالي من داخل عقيدتك حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. متصل الآن؟ نعم متصل يعني تفضل على طول وإذا كان هناك خلل في الصوت سأبلغك. هداكم الله وهدانا إياكم إن شاء الله. آمين. نحن أعيد وأكرر نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد أن واجب علينا الإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاهرين إلى قيام الساعة. إذن قال الله عز وجل في محكم كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فواجب علينا أن يكون في كل عهد في كل زمان إمام هاد منصف من قبل الله مفترض الطاعة حتى نطيعه. إذن نريد معنى العصمة. هل عندكم طيب. شيء باسم العصمة؟ هل تعتقدون بعصمة رسول الله أو يا شيخ صادق يا شيخ صادق يا شيخ صادق بما شيخ صادق بارك الله. ممكن أسألك سؤال؟ أنت الآن أثبتت أنكم أنتم يجب عليكم اتباع هذا المعصوم أو الحاجة إلى هذا المعصوم أو وجوب وجود المعصوم، هل نحن يجب علينا أو لا يجب؟ هل نحن نحتاج إليه أم لا؟ الآن فهمنا من كلامك أنكم أنتم فعلتم ذلك، هل يجب على بقية المسلمين الحاجة إلى هذا المعصوم أو لا؟ لا يوجد، لا يوجد. نحن لا يجب، أعيد وأكرر بتوضيح وتصريح، تفضل. لا يوجد مؤمن يدعي أنه مؤمن مسلم بغير أن يكون له إمام كما قال رسول معصوم. الله نحن كلامنا في المعصوم، لا لا كلامنا في المعصوم، لا تلف وتدور كلامنا، حاجة الناس إلى المعصوم. تفضل يا شيخ محمد. ألو يا شيخ صادق. يا شيخ صادق صوت واضح، اسمعني اسمعني اسمعني تفضل. ارجوكم رجال، ارجوكم رجال لا تخفون صوتي، ارجوكم رجال ما بنخفوش صوتك والله، باش نحكي الحلقه يبقى شوف الحلقه يعني. وبعدين وبعدين على ذكر الخفاء بعد اذنك يا شيخ صادق، يا شيخ صادق بما انتم تفسرون من قول الله يا شيخ صادق لو سمحت، هل واضح الامر ام لا؟ يا اخي نسمعك، يعني انت تقول نخفي صوتك، نحن لا نخفي صوتك، وراجع الحلقه في الاعاده ان شاء الله في الواحده بتوقيت مكه المكرمه، لكن يعني انت تعيب علينا الا نخفي صوتك وتنبه، وانت قد اخفيت يعني وجهك عنا، انت والشيخ علي الساري، ورفضتما ان تخرج سكايب بوجوهكما وانتما يعني تدافعاني، ويعني نقول يعني تدافعاني عما تسمونه مذهب اهل البيت والمذهب الحق يعني. فرجاء يعني أن تخرج على جمهور المشاهدين سواء عندكم أو في صفا بوجوهكم، المسألة ليست فيها عيب، أنت تناظر مناظرة علمية وأنت يعني تقف في موقف المدافع عن التشيع، فلماذا لا تظهر بوجهك؟ هي دي السؤال يعني. إعادة كلمة سواء 3:15 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. طيب عموما عندك تعليق شيخ صادق؟ حبيبي حبيبي هل صوتي واضح؟ واضح تفضل. أستمع جيدا بارك الله وفقك الله إن شاء الله. أنا تلميذ صغير جدا في صف الخامس من الابتدائي، ليس بشيخ ولا ليس أستاذ، تلميذ في صف الخامس من الابتدائي، لكن لغبي هادم السقيفة، فأجيب على ما تطرحون من أسئلة بأكملها، أجيب على ما تطرحون من شبهات بأكملها، لكن أجيب عليكم بما أنتم تعتقدون ليس بما أنا أعتقد، هذا منهج الحوار، هذا أصول الحوار. أعطيكم الآيات وتابعكم بما أنتم تؤولون وتفسرون من قول الله، هل تريدون أفضل وأحسن من ذلك؟ طيب سؤالنا ليك، أنت طالب في الحوزة يا شيخ صادق، فاحترم الحوزة التي أنت طالب فيها واحترم التشيع الذي تدين به. سؤالنا حاجة الناس إلى معصوم بعد رسول الله، خلاص أنت أصرح وأصدق من علي الساري، علي الساري يلف ويدور واخد بالك وليس عنده جرأة في الإجابة، أنت رجل محترم وعندك جرأة في الإجابة وجرأة بالمجاهرة بالتشيع، فسؤالنا حول جرأتك وحول ما صرحت به، أن أي مسلم أو أي مؤمن على أظهر البسيطة لابد أن يكون مؤمنا بهذا الإمام المعصوم. طيب سؤال الشيخ، ما حاجة الناس إلى معصوم بالنسبة لكم كشيعة بعد وفاة النبي ثم بعد ذلك عممتموها على باقي الأمة؟ سؤالنا بسيط واضح وصريح. متصل صوتي بارك الله. ومتصل تفضل. جزاكم الله ألف خير جزاء. واجب على كل مؤمن، كل مسلم، كل من آمن بالله ورسوله و أنبيائه وكتبه، واجب عليهم أن يكونون لهم إماما معصوم. أيوة واضح الأمر. سأجيب على ما تطرحونه بارك الله فيكم، وأيضا أعيد وأكرر، نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد بوجوب إمام المعصوم بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، هذا من الواجبات. لا إيمان، لا إيمان لمن لا يعتقد بالإمام بعد رسول الله، وهذا وارد في تراثكم. خلاص تمام تمام، وصل نصف الإجابة إلينا، نصف الإجابة وصلت إلينا يا شيخ صادق. النصف الآخر بقى، ما هي الحاجة للمعصوم التي أوجبت هذا المعصوم؟ ما هي الحاجة التي أوجبت هذا المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. يبقى أنت جاوبت على أن الإمامة واجبة وأن هذا الإمام المعصوم واجب على الأمة وغير ذلك، خلاص ده نصف الإجابة الأول. النصف الثاني اللي هو سؤال الشيخ، ما هي الحاجة التي أوجبت هذا المعصوم عليكم وعلينا؟ تفضل. مش ده سؤالك يا شيخ خالد؟ إيش الأسباب؟ تفضل. ما هي الأسباب؟ تفضل. اسمعني جيدا، هل أنا صوتي متصل؟ صوتك متصل، تفضل. لا تشغل نفسك بالصوت يعني. بارك الله فيكم، وفقكم الله. إذ لم يكون إماما معصوما بعد رسول الله فالكل تكونون مخطئين معصيين فجر زنادق العياذ بالله. واجب على إماما معصوم بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله من الطاهرين حتى يبغون هناك مؤمنين. فأعطيني تعريف العصمة. بارك الله، هل تعتقد بشيء معصوم في معتقدك حتى لا تكون فاجر أو خاطئ أو معصي لله سبحانه وتعالى؟ أعطيني تعريف فقط لا أكثر من ذلك. لا برضو ما وصلكش سؤالي. سؤال الشيخ، أنت بتقول كلام مرسل، بتقول كلام اللي هو مفروض على الناس، تمام؟ إحنا سؤالنا نوعي فني، ما هي الحاجة التي أوجبت، الحاجة والفائدة التي توجب هذا المعصوم بعد وفاة النبي؟ ما هي الاستفادة التي يستفيدها الناس من هذا الإيجاب وهذا الفرض وهذا الأصل في الدين؟ تفضل. مش ده كلامك شغال؟ السؤال هو أعطانا يقول لو لم يؤمن بهذا المعصوم سنكون فجرة زنادقة مخطئين لا يبقى إيمان. خلاص وافقنا على كل لماذا هذا. لا يبقى لماذا نكون فجرة؟ وافقنا على كل هذا. خلاص وافقنا على كل هذا. نريد نعرف السبب. خلينا في الإجابة بتاعتنا. أيوة. إيه بقى الفايدة؟ إيش الحاجة؟ لماذا نكون تمام. لماذا نكون فجرة؟ لماذا نكون زنادقة؟ لماذا لا نكون مؤمنين؟ ما عشان ما آمناش بهذا المعصوم. لا هو المعصوم إيش نحتاجه في أي مجال؟ ما هو ده سؤالنا. السؤال هو لماذا نحتاجه ليكون لنا إيمان؟ لماذا؟ تفضل يا شيخ صاد. هل صوتي واضح؟ نعم، دعك من الصوت، ربنا يكرمك. اترك كلمة الصوت دي خلاص، يعني هو لازم كل حد يطلع بحاجة كل مرة، يعني مرة واحد يقول لك الأسئلة أنتم بتسألوا، والتاني يقول لك الوقت، والتالت يقول يا أخي اتق الله في الوقت، يعني نترك لك الوقت كاملا، بس التزم بسؤالنا. أنت دلوقتي خرجت الناس كلها من ملة الإسلام، وقلت أنه لازم أن يتبعوا هذا الإمام المعصوم. سؤالنا، حاجة الناس إلى هذا المعصوم، حاجة الناس إلى هذا المعصوم، ده سؤال الشيخ. نعم. تفضل. هل متصل؟ عندنا تفضل يا شيخ. متصل. بارك الله وفقكم الله إن شاء الله. لحد الآن لا تأتون بتعريف العصمة حتى نعرف هل لديكم ستون باسم العصمة وهل قول الله رسول الله معصوم عندكم؟ لم تدون تعريف الاسماء انا اعرف كيف نسال فايضا موجوب الامام المعصوم بعد رسول الله. قلنا وكررنا لن يكون اماما معصوم بعد رسول الله كل تكونون مخطئين معصيين عاصين لله عز وجل. لماذا نكون فجره كفره؟ ليش السبب؟ ما السبب؟ هذا السؤال. ما هي الحاجه لنا اذا لم نؤمن به سنكون فجره كفره والى نار جهنم؟ ليش؟ ما هو السبب؟ صوتي. طيب الصوت ردي، نخرج الى فاصل بعده ونتواصل لضيفينا الكريمين. فاصل. القسم الثاني من هذه الحلقه مشاهدينا الكرام من اولى حلقات كلمه سواء في عام 11 المناظره الكبرى على شاشه قناه صفا. اجد تحيه لحضراتكم. هذه المناظره حول العصمه، حيث ان من لوازم الامامه ان يكون الامام معصوما. فهذه العصمة سؤالنا الرئيس فيها حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب بأسماءكم جميعا أيضا وأجدد التحية إلى ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث الفرقي والمذاهب. لك تحية. أهلا وسهلا بك أخي محمد بضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. حياكم الله. كما أرحب بضيفي من الطرف الشيعي الشيخ صادق التميمي من إيران، لك التحية وهو حوزوي. برحب بك شيخ صادق. هيكرر لنا برحب بك ورحب بك. ايضا ارحب بالشيخ علي الساري يعني الحوزوي من ايران. طيب سؤالي ليك شيخ علي الساري، وكنا مع شيخ صادق، يعني لا اعرف يعني كيف تعتقد عقيدة وأنت شيخ حوزوي ولا تستطيع أن تدلل عليها لا من القرآن ولا من كتبك ولا من العقل ولا من النقل ولا من أي جهة يعني، فكيف تدعون الناس؟ يعني أنت داخل حوزة، فحينما تتخرج من الحوزة حاصل على درجة الاجتهاد لابد وأنك تنبري للدعوة إلى التشيع. فنحن نسألك في أصل أصول التشيع وهي عصمة الإمام التي افترضتموها وادعيتموها بعد أن ادعيتم الإمامة نفسها، فكان من لوازم هذه الإمامة أن يكون معصوما، يعني حتى يحفظ الدين ويوصل الدين للناس ويتعامل مع الناس. سؤالنا، حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية أخي الكريم، قل لازم أنبخك بشيء، وهو لا أنا ولا الأخ صادق التميمي نحن لم ندرس في الحوزات العلمية ولسنا مشايخ، هذه في البداية. وأما النقطة الثانية يا حبيبنا الغالي، قلت لك إذا الإنسان يريد أن يكون منصف ويكون عادل فلا بد أن تختارون موضوع للحوار اللي يكون يا أخذ وعطاء بين الطرفين، اللي نحن نعتقد بهذا الموضوع، مثلا موضوع التوحيد، ما هو توحيدكم وما هو توحيد الشيعة؟ هنا يصير أخذ وعطاء بين الطرفين، وإن شاء الله تعالى راح الناس تعرف ما هو توحيد الشيعة وما هو توحيد أتباع أهل السقيفة. زين يا حبيب الغالي، أنتم طرحتم موضوع منذ ما نشأتم هذه القناة إلى يومنا هذا، كل عام وفي كل حلقة أنتم اللي تطرحون الأسئلة ولم تسمحون للطرف المخالف هو اللي يطرح موضوع للحوار. السؤال الموجه لكم، لماذا لم تسمحون للمخالف هو الذي يطرح موضوع للحوار؟ طيب يا شيخ علي أسألك، أجاوبك، أنت سألت السؤال أهو بعد إذنك أجاوبك. لأننا نبدأ الحوار والمناظرة والمناقشة في أصل أصول التشيع وهي الإمامة وتوابعها، الإمامة وعصمة الإمام، لأن هذا الولاية هذه أكبر شيء في التشيع، وهي التي يخرج الناس كلهم من الملة عليها. أما باقي الأمور بعد الولاية فهي فروع، فأنا أناقشك في أصل دينك، فلماذا تتنكر وتتنصل من أن تتناقش في أصل دينك؟ لأن أصل هذه الإمامة هي التي أودت بكم إلى أنكم لم تجدوا عليها أي أدلة، لا في القرآن ولا في السنة ولا عند أئمتكم المعصومين كما تقولون، وبالتالي أنكرتم كل الإسلام أصولا وفروعا. هو ده سؤالنا يا شيخ. طيب، ده إجابتي على السؤال. أحسن، تفضل. تريد أجيب على هذا سؤالك؟ أحسن، جزاك الله خيرا. أنت طرحت السؤال وأنا لم أقاطعك، أليس كذلك؟ احنا عايزين السؤال تلتزم بالإجابة. حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العصبة التي افترضتموها، إذا لم تكن حوزويا ولست طالب علم أخرج من المناظرة وقل لا أستطيع الإجابة. تفضل. لا أستطيع الإجابة وأستطيع أن أثبت مؤتمر. طب ورينا الإجابة، أنت بقالك ساعة بنسألك، ما أنتش عارف حاجتك إلى المعصوم إيه، أنت مش عارف تطبق الدين الشيعي على نفسك، واخد بالك يا شيخ علي؟ يعني تخيل لما واحد يسألني يقول لي الصلاة، الصوم، التوحيد، النبوة، المعاد، أقول له فورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. أنت دلوقتي افترضت أصل لم تتفق عليه الأمة، شذت الشيعة به، وهو إمامة معصومة. حاجة الناس طيب إلى المعصوم، ده سؤال الشيخ خالد. تفضل يا شيخ خالد. طيب تسمح لي؟ تفضل، أسمعك. أحسن، جزاك الله خير. أريد أفهم وأريد أعرف لماذا لماذا لماذا لم ترؤون الحوار من البداية؟ من نقل الدين القرآن والسنة؟ شيخ علي أسألك سؤال منه يتضح. لو أنني أنا خالد الأصابي وافقت علي الساري في كل مسائل التوحيد التي أؤمن بها، لا لا لا لا لحظة لا لا لحظة لا لا لا ما كملت سؤالي. لحظة خلي سؤالي ما اكتمل. يا علي خلي اكتمل سؤالي. لو أنني الآن أعطيتني ورقة فارغة وكتبت كل مسائل التوحيد التي تعتقد بها أنت وقلت لك أنا موافق عليها لكني لا أؤمن بعصمة الإمام، هل أدخل الجنة وأكون مهتديا؟ كلا. اها طيب ما يبقى احنا بنناقشك في اصل اصول التشيع. يبقى ده كلامي وده كلام الشيخ. احسنت. لماذا تترك الاصول أيوه. وتذهب الى ان تتحدث في الفروع؟ طيب يعني انتم توافقون اذا لا قيمه لمناقشتك في غير الاسماء. تفضل يا شيخ علي. ها نسمعه. سؤالي واضح. هل أنتم توافقون في تعريف وفي توحيد الشيعة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ قلت لك لو أنني وافقتم سأعطيك المعتزلة. هل المعتزلة يختلفون عنكم في التوحيد؟ نعم يختلفون في التوحيد الأسماء والصفات و فهل هم سيدخلون الجنة؟ لا أنتم ما. إذن يا شيخ اسمعني، الأصل هو الذي نريده الآن عصمة المعصوم. لو أننا وافقناكم في كل مسائل التوحيد إلا أننا لا نؤمن بهذا المعصوم الذي تؤمنون به ونقول لا نحتاجه، قال لك أنت خارج من الإسلام، هل أنا سأدخل الجنة وأكون مهتديا؟ حبيبي لازم تعترف، لا تقول لو، لا تقول أنا سألتك الآن من باب التنزل. لو كان قل إن كان للرحمن ولد. أنا سألتك الآن يا شيخ، أنا أقول لك شيء، والله أن مناقشتكم في غير الإمامة والعصمة مضيعة للوقت، لأنكم أصلا لو أن شخصا وافقكم في كل ما تعتقدون إلا أنه لا يعتقد أن شخص أن المعصوم بعد النبي فإنه لن يدخل الجنة ولن ينجو من النار وهو ضال وكافر. طيب انتهي. يبقى خلينا في الأصل بتاعك بقى، خلينا في الأصل بتاعك، ما هي حاجتك أنت كشيعي إلى المعصوم بعد النبي؟ تفضل خلص، خلينا في الموضوع. ها أنتم لماذا تقفزون من طابق الأول إلى طابق خلاص خلاص العالم. خلينا مع الشيخ صادق. شيخ صادق السؤال لازال إليك. خلاص يا شيخ علي، أنت ليس عندك إجابة وأنت مفلس. تفضل يا شيخ صادق، حاجتك أنت كشيعي إلى المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. شيخ صادق محبي. تفضل. صوتي الان يصلنا صوتك، تفضل. يحفظكم الله ان شاء الله. ما هو سؤالكم حبايبي؟ ما هو سؤالك؟ حاجة الناس الى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجتكم انتم، تفضل. من لا يؤمن بإمام معصوم يبغى ضال مضل على ضل. لماذا؟ خلاص لماذا؟ خلينا في لماذا؟ أنت خلاص أصلت لدي في الأول يا شيخ علي، يا شيخ صادق أصلت لدي. يعني من لم يؤمن بهذا الإمام المعصوم فهو ضال مضل خارج ملة الإسلام، فمن جهله فقد كفر وغير ذلك من الفتاوى. إحنا سؤالنا ما الذي أدى إلى الحاجة إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي وبالتالي إلى تكفير الناس إذا لم يحتاجوا إليه ويتعاملوا ويتواصلوا معه ويأخذوا الدين عنه وغير ذلك؟ تفضل. حبيب غالي، حتى لا تقولون مثلا فرض انهزم وجاب ولا شيء اخر. ايضا اجيب واكرر واقول ان نحن الشيعة الامام الاثنى عشرية نعتقد بوجوب الامام معصوم بعد اصل الوصيه وقصه بن الطفلين اوصى عليكم او 12 وصيه او 12. الشبكة عندك ضعيفة يا شيخ علي، يا شيخ صادق. فنحن نؤمن ان يجب ان يكون الامام معصوم نصب لفرض الطاعه، يجب واجب يكون معصوم. يا سيدنا يا شيخ صادق الله يكرمك، احنا تعدينا هذا الواجب خلاص، امنتم به تمام. انتم تريدون فرض هذا الواجب وهذا الامام المعصوم على الامه كلها، على 1,700,000,000 مسلم، وانت بتدعوه الى هذا الوجوب وبتقنعه كده عقلا ونقلا ودليلا وغير ذلك، تقدر توصل له هذا الوجوب وهذه الحاجة ادلتك عليها ايه؟ لماذا هذه الحاجة وما فائدة هذا المعصوم بعد ان تثبت بالادلة زي ما قالك الشيخ، عقلية نقلية من القرآن من السنة اي شيء؟ تفضل. لا تقاطعني كما اجيب، بارك الله فيك. هل لديك صوت سيء يا شباب؟ يا شيخ علي انت جاهز معنا؟ يا شيخ علي ساري انا جاهز معاكم. طيب ايه الحاجة بقى؟ ادعوا الناس. يعني الشيخ صادق قال لك لابد وواجب واصل ودين وعقيدة، ومن لم يؤمن بهذا الإمام المعصوم هو خارج ملة الإسلام، زي ما أنت لسه قايل للشيخ الوصابي في المداخلة اللي فاتت. قل لي تصل دعوتك، كيف توصل دعوتك إلى الناس بهذا الوجوب وهذه الفرضية وهذا الأصل للإمام المعصوم وحاجة الناس إليه إزاي؟ يبقى الأول نقول توصله لي إزاي بأدلتك، زي ما قالك شيخ خالد، أدلة عقلية، أدلة نقلية، أدلة من القرآن، واخد بالك؟ ثم حاجتنا بعد أن تثبت أدلة هذا المعصوم إلى هذا المعصوم. تفضل. أحسن أحسن، جزاك الله خير. وجزاك. هذا موضوع اللي هو طابق الرابع أو طابق الخامس، تسألني كيف؟ في البداية أول علينا أن نعرف من الذي نقل لنا هذا الدين، القرآن والسنة. وما ثم النقطة الثانية هو التوحيد. والنقطة الثالثة هي النبوة النبي، ومن كان هذا النبي وما هي صفاته. زين، ومن بعد ما احنا عندنا شك في النبي، واحنا عندنا شك في النبي يا شيخ علي ولا ايه؟ يا شيخ علي اتقوا الله. الإمامة ونقطة العصمة. زين، يعني لازم نتكلم عن التوحيد والإمامة والمعاد وبعدين لا لا لا لا لا لا عن الأصول الدين. تريدون أن تبحثون عن الحق والحقيقة وإلا تريدون أن تجادلون يا بالبعض. شيخ، هو السؤال، لا أنا لو قرأت لك نصا مثلا من كتاب كشف البراد في... اسمع اسمع، شوف شوف الشيعي، شوف الحلي، الحلي ماذا يقول؟ يا حبيب الغالي، يبين يبين. أنت تريد أن أقرأ لك ماذا قال علماؤك في حاجة الناس إلى الإمام؟ تريد أعلمك ماذا تقولون؟ قول. طيب، يقول هنا الحلي في كتابه كشف، خلينا نسمع الحلي بس الأول عشان أنا في نهاية الحلقة كشف البراد في شرح شرح تجريد الاعتقاد. يقول ويقول ذهبت في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. طيب ليش؟ قال أن الإمام حافظ للشرع، يلا فيجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى في أن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب، هذا القرآن يقول لك ما هو الذي حفظ شريعة الإسلام، لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة، لذلك أيضا ولا الإجماع الأمة، لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم فيجوز عليه الخطأ في المجموع. كذلك لا قرآن يحفظ الشرع ولا سنة تحفظ الشرع ولا إجماع أمة تحفظ الشرع، هذا فقط هذا باب التعليل. طيب يعني إذا كان هذا إمامك ابن المطهر الحلي، يعني هل أنت خجلان من أن تقول أن حاجتنا إلى المعصوم أنه يحفظ الشرع، يحفظ الدين، يوصل الدين؟ تفضل يا شيخ علي. طيب أنا جاهز أن أجيب. جاهز يا عم؟ أنت من أول بقالنا ساعة ونص بتقول لي، واخد بالك أنت، أنتوا بتسألوا ولا إحنا بنسأل؟ يعني هي الحجة مين يسأل مين؟ إن الإمامة هي أصل أصول التشيع، ونحن نناقشك في أصل الأصول، هذا الذي دعانا إلى أن نطرح هذه الأسئلة حتى توصل دعوتك إلى الناس كافة. أنت الآن تخاطب الملايين، تضيع حلقة ساعة ونص من عمر قناة في مين يسأل الأول؟ أشكرك الشيخ علي الساري، غدا إن شاء الله ننتظرك إن كان لديك علم فتطرحه وتناقش وتناظر ضيفنا الشيخ الوصابي. أشكر الشيخ علي الساري من إيران، أشكر الشيخ صادق التميمي من إيران، كما أشكر ضيفي وضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرقي. وقبل ما نشكرك، يعني أنت عايز تعليق، قول لي تعليق كده على اللي حصل، يعني تقييم لهذه الحلقة. الحقيقة هو المطلوب الآن فقط يبين لنا ما إيش نحتاج الإمام. لأن الشيعة يعتقدون أنه لا بد من واسطة بين الناس والنص. النص هذا أنا لا أفهمه، أنا أعمى، أنا عامي. لازم من إمام هو اللي يفهمني القرآن، هو اللي يفهمني السنة، هو الدين. أنا لو جيت تعاملت مع القرآن مباشرة أنا ضال، أنا لن أهتدي. لا بد من يقرأ بقيم، لازم من واسطة بين الناس والنص، هو الإمام المعصوم. فالسؤال لما غاب الإمام المعصوم الآن أين الواسطة بين الناس والنص؟ لا توجد. إذا لو كان ضروري ومحتاجين إليه فهم بين خيارين، إما أنهم سيتعاملون مع النص مباشرة، إذا لا حاجة للمعصوم. تمام. وإن كانوا هم لا يستطيعون التعامل ومصرين على المعصوم بيطلعون المعصوم. هو بثلاث خيارات. إن كان الإمام يحفظ الدين فلازم من وجود إمام يحفظ الدين موجود. وإلا الإمام وإلا الدين باطل غير محفوظ. وإلا ليس هناك ضروري لإمام معصوم يحفظ الدين، فالدين محفوظ بدونه. مش هيقدر يقول كده هو. طيب هو السؤال، هو افترض إمام معصوم واجب على الناس وهو ده، وإذا كان عاجبكم. طيب هو السؤال، إذا كان لا يحفظ الدين هذا إلا معصوم، يلزم ثلاثة خيارات. إما أن يكون الإمام موجود ليحفظ الدين. تمام. وإما الدين باطل كله، لأنه ليس هناك إمام معصوم الآن. وإما ليس هناك حاجة لإمام معصوم ليحفظ الدين. ونعود إلى القرآن وللسنة. نعم. شكرا الشيخ خالد الوصابي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك والمشاهد الكرام وضيوفك الكرام. غدا ان شاء الله مشاهدينا الكرام نتواصل لما سواء، لعل يكون هناك ضيوف اقوى من هؤلاء، لاني حجج وهي دون ما الخوض في الردود مباشره. اشكر حضرتكم حسن المتابعه، انتهت الحلقه في نهايه لكم من التحيه، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته.